السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة، وكنا نتحدث عن هذه الآية العظيمة، قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبقيت بعض الفوائد في هذه الآية العظيمة، منها ما ذكر القرطبي، وعفوا ما ذكره الإمام أبو محمد ابن عطية في المحرر الوجيز، وهو يؤيد ما ذكره القرطبي رحمة الله عليه. قال ابن عطية رحمة الله عليه: ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه لو شاء لهدى الناس أجمعين، أن يلطف بهم لطفا يؤمنون به ويخترع الإيمان في قلوبهم، يخترع يعني يخلق الإيمان في قلوبهم. قال: هذا مذهب أهل السنة. وقال بعض المفسرين: لعرض عليهم آية يضطرهم بها إلى الإيمان. قال القاضي ابن محمد، يعني ابن عطية رحمة الله عليه، قال: وهذا قول بعض المعتزلة، إلا أن من أشرنا إليه من المفسرين لم يدري قدر القول ولا مغزاه، لم يدري قدر القول ولا مغزاه، ولذلك حكاه. قال: والذي يقود المعتزل إلى هذه المقالة، انتبه لهذه المقالات الخبيثة، انتبه حتى تتعلم دينك وتعرف يعني عقيدة أهل السنة، وتعرف عقيدة الصحابة الكرام وعقيدة التابعين لهم بإحسان. قال: والذي يقود المعتزل إلى هذه المقالة أنهم يرون أن من يقدر على اللطف بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل، فإن ذلك ليس من الحكمة. حاشا لله، حاشا لله، أعوذ بالله. قال: ليس ذلك من الحكمة ولا من الأمر المستقيم. حاشا لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام لا يقول من قدر الله حق قدره. والله صدق الله، وما قدر الله حق قدره. وفي هذه الآية العظيمة أيضا، في قول تعالى لأملأن جهنم، قال أهل العلم: هنا الفعل مؤكد بالنون وباللام وبالقسم المقدر، يعني ثلاث توكيدات، والتوكيد هنا واجب. يعني هذا توكيد بعد توكيد بعد توكيد يدلك على عظم الأمر وعظم الجزاء، العذاب الذي أعده الله لمن خالف أمره. لأملأن جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بدأ بالجنة لأنها معظمة، أو هي يعني إهانة لها لتعظيمها عند من يعظمها من المشركين. بعض المشركون، كثير منهم يعظم الجن ويعبدون من دون الله تعالى، فبدأ بها لأملأن جهنم من الجنة تحقيرا لهم وإهانة لهم، وكذلك أنثى من الجنة والناس أجمعين. ولذلك يا أخي، الجن يدخلون النار، عصاة الجن يدخلون النار بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على ذلك. وذكرنا الأحكام، أحكام كثيرة تتعلق بالجن في سورة الجن. فربنا في هذه السورة يقول لأملأن جهنم من الجنة، كما قال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فكفار الجن وعصاة الجن ككافر المسلمين، ككافر الإنس وعصاة الجن الإنس، يدخلون النار. أما مؤمن الجن يدخل، يعني عصاة الجن وكفار الجن بإجماع المسلمين أهل العلم يدخل النار. طيب، مؤمن الجن اختلف العلماء فيه، وجمهور العلماء أن مؤمن الجن يدخلون الجنة مثل مؤمن الإنس، لأن الله تعالى قال: يا معشر الجن والإنس، لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب لمن؟ للإنس والجن. وأيضا كذلك قوله في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالذي عليه وغير ذلك من أدلة، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن مؤمن الجن يدخلون الجنة مثل مؤمن الإنس. فربنا تباركت أسماؤه وتعالت صفاته وعز جاهه في هذه الآية العظيمة يقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال هذا لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ، ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. إن نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأن الله تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل هذا من باب المقابلة، يعني من باب الجزاء من جنس العمل. نسوا لقاء الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وكذلك أيضا قوله تعالى وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم، بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله. إذن أيها الحبيب الغالي احذر، فإن هذا يقال للمجرمين، نسأل الله العافية، الذين يقال هذا المجرمين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل وسألوا الرجعة للدنيا ليستدركوا ما فاتهم وقد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان على الصحيح هو نسيان الترك، نسيان بمعنى الترك، لأن من أهل العلم من ذكر النسيان بمعنى النسيان الذي هو ضد التذكر، ولكن الصحيح أن بما نسيتم أي بما تركتم العمل وبما تركتم الإيمان بهذا اليوم وبما تركتم الاستعداد للقاء الله تعالى. وهذا النسيان نسيان ترك، أي بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. إن نسيناكم أي تركناكم بالعذاب جزاء من جنس عملكم، فكما نسيتم نسيتم، كما نسيتم العمل والإيمان وتركتم الإيمان بلقاء الله نسيتم في العذاب، تركتم في العذاب وأهملناكم في العذاب وعملناكم معاملة الناس عشاء الله سبحانه، وربنا لا ينسى ولا يعزم عنه شيء. وذوقوا عذاب الخلد، هذا العذاب، ذوقوا هذا العذاب الذي ليس منقطع، فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية كان فيه بعض التنفيس والتخفيف، وأما عذاب جهنم نعوذ بالله منه فليس فيه روح ولا راحة ولا انقطاع. فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تكفرون بالله وتفسقون وتأتون من المعاصي الموبقات، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه يقول الله تعالى لهؤلاء المشركين بالله إذا دخلوا النار ذوقوا عذاب الله ما نسيتم لقاء يومكم هذا، في ما نسيتم لقاء يومكم هذا في الدنيا إنا نسيناكم، يقول إنا تركناكم اليوم في النار. وذوقوا عذاب الخلد، يقال لهم أيضا ذوقوا عذابا تخلدون فيه إلى غير نهاية، نعوذ بالله. والله هذا هو الخزي وهذه الخسارة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله. وأورد بسند حسن عن قتادة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، قال نسوا من كل خير وأما الشر فلم ينسوا منه، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. أيها الحبيب هنا كلمة جليلة للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا. ذكر فيها قولان: القول ألا هو معنى النسيان الذي لا ذكر معه، وقلنا هذا قول ضعيف، أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين. والقول الآخر: أن نسيتم بمعنى تركتم، وكذا إن نسيناكم. ثم قال: أي تركوا، عفوا، قال الضحاك: نسيتم أي تركتم أمري. وقال يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم، نسيناكم تركناكم من الخير. قال السدي، قاله السدي، وقال مجاهد: تركناكم في العذاب. انتبه لهذه الفائدة. وفي استئناف قوله تعالى: إنا نسيناكم، وبناء الفعل على إنا واسمها تشديد في الانتقام منهم، نسأل الله أن يزلزل الكافرين أعداء الدين. والمعنى: فذوقوا هذا، أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم بسبب نسيان الله، أو ذوقوا العذاب المخلد وهو الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم بما كنتم تعملون، يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوما لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم. قال عمر ابن أبي ربيعة: فذق هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. والصحيح يعني في هذا البيت أنه لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: وقال الجوهري: وذقت ما عند فلان، أي خبرته، وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها، وأذاقه الله وبلى أمره. قال الطفيل: فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب. وأيضا تذوقته، أي ذقت شيئا بعد شيء، وأمر مستذاق أي مجرب معلوم، نعوذ بالله. وذكر: وعهد الغانيات كعهد قين، ونت عنه الجعائل مستذاق. يعني والمعنى أن القين هو الذي يصنع يعني يعمل الحداد في مينة الحدادة، إذا عدم الجعالة، إذا عدم الأجرح ولم يستقر في مكان، كذلك عهد الغنيات مثل عهد القيم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي، هنا فائدة يجب ألا تغيب عنا. مولانا يقول: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي أنهم نسوا لقاء الله ولم يعملوا ليوم يرجعون فيه إلى الله، ولم يؤمنوا بأن هناك يوم يقف العباد فيه بين يدي ربهم فيجدون أعمالهم، ويجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولم يؤمنوا برؤية الله، ولم يؤمنوا بلقاء الله. كل هذه متلازمة، لأنه جاءت آيات كثيرة جدا تثبت لقاء الله تعالى في الآخرة، وهذه الآيات التي تثبت لقاء الله كذلك آيات أخرى تدل على رؤية الله سبحانه وبحمده. انظر إلى قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكذلك قوله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وقوله تعالى: وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وقوله جل ذكره: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. وقوله تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. يا أخي، لقاء الله آت، فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الله أكبر. اللهم اجعل خير أيامنا يا رب يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. وكقوله تعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون، في هذه الآية التي ذكرناها، وأيضا في السجدة سيأتي معنا: فلا تكن في مرية من لقائه، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. فلقاء الله آت لا ريب فيه، والسعيد حق السعيد الذي يؤمن بلقاء الله ويعمل له ويعلم أن لقاء الله آت، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وأيضا: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. الله أكبر. فيقول له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وعن يساره فلا يرى إلا جهنم، نعوذ بالله. وفي صحيح مسلم قال الصحابة: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعلنا دائما أبدا نتذكر لقائك ونعمل له يا رب. يا رب يا ربي، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأعنا على طاعتك ورضاك، ولا تعن علينا يا رب. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا، يا رب نفوسنا ضعيفة، فنسألك أن تقوي الإيمان فيها، وتزيدنا من فضلك وكرمك يا حي يا قيوم. وبالصحيحين اسمع لهذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لنكره الموت. فقال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا رب بشرنا عند الموت برضوانك وكرامتك لنا يا رب العالمين. بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله تعالى لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولكن اسمع، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤية الله، واحتج بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. قال وانتهى كلام شيخ الإسلام. وظاهر هذه الأدلة يدل على أن الكفار يلقون ربهم ويرونه يوم القيامة، كما هو قول طائفة من السلف، يدل عليه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، على أحد التفسيرين ملاقي عملك أو ملاقي الله عز وجل، يعني على هذا التأويل ملاقي الله تبارك وتعالى. ولكن رؤية الكفار لله لا تتضمن كرامة لهم ولا نعيما، بل يعقبها الحجب والحرمان، كما قال تعالى: كلا إنما عن ربهم يومئذ لمحجبون. قال شيخ الإسلام في هنا فائدة جميلة، قال: لمحجبون يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا، ودليل ذلك قوله: إنما عن ربهم يومئذ لمحجبون، فعلم أن الحجب كان يومئذ، فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية. فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم. وكذلك أيها الحبيب الغالي، هذه الآية تحثك على العمل للقاء الله ليل نهار، وتتعب هذه النفس من أجل أن تحصل على الخير والبر والإحسان. وهنا قال ابن عاشور أيضا فائدة جليلة، قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال: هذا جواب عن قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا، الذي هو إقرار بصدق ما كانوا يكذبون به. فالفاء فذوقوا، يعني الفاء فذوقوا لتفريع جواب عن إقرارهم إلزاما لهم بموجب إقرارهم، أي فيتفرع على اعترافكم بحقية ما كان الرسول يدعوكم إليه أن يلحقكم عذاب النار. ومجيء التفريع من المتكلم على ما هو من كلام المخاطب فيه إلزام بالحجة، كالفاءات في قوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وقوله: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، إلى قوله: إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال: فهذه خمس فاءات، كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بها على كلام غيره. إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال: النسيان الأول الإهمال والإضاعة، والنسيان في قول نسيناكم مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أيها الحبيب الغالي، تذكر أن قوما يشقون أعظم الشقاوة يوم القيامة وهؤلاء الذين نسوا لقاء الله، وألهتهم الحياة الدنيا القصيرة الحقيرة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وربنا عبر عنها بقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار يتعارفون بينهم. سبحان الله العظيم، ألهتهم الدنيا الفانية وألهتهم الملذات الزائلة عن العمل والاستعداد للنعيم المقيم ولرضوان رب العالمين، فشقوا وخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم يوم القيامة. وتذكر أن هناك قوم يسعدون أعظم السعادة، سعادة ليس بعدها سعادة، سيأتي ذكرهم في قوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، وكلنا يا رب عونا، وكلنا يا رب مثبتا على الحق، واربط على قلوبنا بالإيمان، ولا تزغ يا رب أبدا قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.